إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، المفكر الإسلامي الكبير. نرحب بفضيلتكم معنا على الهواء أستاذنا الدكتور. أهلا وسهلا إخواني الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير، بعيدكم مرة أخرى. يعني أستاذنا الدكتور، كانت لك مشاركة معنا في الصباح، ولكن يعني هذه المشاركة التي نطلبها منك يعني لها طعم خاص، فهي تحيي بعض الذكريات في تقديمكم ومشاركتكم في هذه الإذاعة العريقة في بعض البرامج، ومنها عيون التراث مع بعض الرواد الإذاعية. يعني نود من فضيلتكم أن تذكر لنا ذكرياتكم مع هذا البرنامج. هذا البرنامج حقيقة جاء ليكون تعريفا للمتلقي والمستقبل بكتابات التراث الإسلامي العميقة والعريقة التي ترك أسلافنا وكتبها علماؤنا الكبار، واخترنا منها ما يمثل القمة في هذا الإطار. وحقيقة يعني استقطبت جماهير عريضة، وكان يشاركني معي في تقديم هذا البرنامج الأخ الأستاذ الدكتور علي طبوشة رحمه الله، كان من أوائل الذين يبحثون عن التجديد ويبحثون عن الجدية ويبحثون عن تقديم أشياء عميقة للجمهور المستمعين، وهو أعتبره حقيقة من أيضا الذين جاءوا في المرحلة التالية لإذاعة القرآن الكريم بعد مرحلة التأسيس، وكانت له بصماته. وأنتم تعلمون أن انتهى به المطاف إلى أن يكون في قسم الاجتماع بجامعة طنطا رحمه الله، وبارك له في أسرته وفي أعماله التي تركها للناس. يعني أستاذنا الدكتور، نشكر لك هذه المشاركة، ونستمع مع حضرتك، وأنا يعني ونحن نشكرك على هذه المشاركة، نستمع معك إلى حلقة بمشاركتك أنت مع الدكتور علي طبوشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم. عيون التراث الإسلامي، لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه الدكتور محمد كمال إمام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مع هذه الحلقة الجديدة في عيون التراث الإسلامي، وموضوعها كتاب أحكام القرآن لابن العربي، والكاتب هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعروف بابن العربي الإشبيلي، كان أشعري العقيدة في أصول الدين وعلى المذهب المالكي في الفروع، وكنيته أبو بكر. وقد ولد أبو بكر العربي في إشبيلية، إحدى عواصم الأندلس العربية، وكان مولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة 68 و400، وكان أبوه أبو محمد من كبار فقهاء إشبيلية، بدأ حياته العلمية عليه وعلى علماء الأندلس، ثم رحل إلى قرطبة، ثم ابتدأت رحلاته العلمية من أجل تحصيل مختلف العلوم الإسلامية، فذهب إلى مصر ولقي علماءها، وذهب إلى الشام حيث التقى بعدد من علماء الإسلام، منهم الإمام الغزالي والإمام أبو بكر الطرطوشي، ودخل بغداد في طريقه إلى الحج وفي طريق عودته منها، ثم نزل الإسكندرية عند أبي بكر الطرطوشي في طريق عودته إلى الأندلس. وعندما عاد إلى بلاده أقام في إشبيلية عالما ومفتيا، بعد أن حصل علم المشرق العربي بالإضافة إلى علوم المغرب، وظل في إشبيلية أبو بكر العربي قاضيا وعالما حتى توفي إلى رحمة الله سنة 43 و500، وحمل إلى مدينة فاس وفيها دفن. وأبو بكر بن العربي عالم واسع المعرفة في شتى علوم الإسلام، خاصة في التفسير والحديث وعلم الكلام، وله في كل هذه العلوم مؤلفات تشهد بمكانته الرفيعة في الفكر الإسلامي. ومن أهم مؤلفاته في علم الحديث كتابه المسمى السالك في شرح موطأ مالك، ومن كتبه المتداولة في الحديث مؤلفه المسمى عارضة الأحوزي في شرح صحيح الترمذي. وهذا الكتاب على الرغم من أنه شرح لكتاب الإمام الترمذي في الحديث، إلا أنه أودع فيه الكثير من آرائه في العقيدة والفقه، بحيث لا يمكن الاستغناء عن دراسته المتأنية لمن يريد التعرف على أبي بكر العربي محدثا أو فقيها أو متكلما. ولابن العربي في أصول الفقه على المذهب المالكي كتابه المسمى المحصول في أصول الفقه، وله في التاريخ الإسلامي كتاب يعالج اللحظات الحرجة في تاريخ المسلمين عنوانه العواصم من القواصم. وقد حظي هذا الكتاب بطبعة كاملة ومحققة ومسبوقة بدراسة من آراء القاضي أبي بكر العربي الكلامية. أما في مجال التفسير فللقاضي أبي بكر العربي جهود كبيرة، فبالإضافة إلى الكتب الصغيرة التي عالجت بعض قضايا التفسير مثل الناسخ والمنسوخ والمشكل وما إلى ذلك، له 3 كتب في تفسير القرآن الكريم، وهي القانون في تفسير القرآن، وأنوار الفجر في تفسير القرآن، وهو مؤلف كبير يمثل أوسع تفسير قدمته المدرسة الأندلسية. قال أبو بكر العربي نفسه عنه إنه ألفه في 20 سنة، ويحتوي على 8000 ورقة في نحو 80 مجلدا. ثم كتابه موضوع هذه الحلقة وهو أحكام القرآن. وكتاب أحكام القرآن من خير ما ألف ابن العربي من كتب، وهو من أمهات الدراسات الإسلامية في مجال التفسير، وقد عرض فيه المؤلف آيات الأحكام مرتبة على حسب ورودها في السور، وعقب على كل آية بما يستخلص منها من أحكام، مع مناقشة لعديد من قضايا التفسير والحديث واللغة وعلم الكلام التي يمكن إثارتها عند تلاوة هذه الآيات. وهو في شرحه لآيات الأحكام فقيه ولغوي ومتحدث، يستنبط أحكام الفروع ويبين أسرار اللغة ويربط آيات القرآن الكريم ليصل بعضها ببعض، ويورد الأحاديث التي تؤيد أحكامه ويوثق رواياتها ورواتها. فلا عجب بعد ذلك أن أصبح كتاب أحكام القرآن لابن العربي من أمهات كتب التفسير والشريعة واللغة. وإليكم أيها الإخوة هذا النص القصير المختار من هذا الكتاب الكبير. يقول ابن العربي عن منهجه وطريقته: فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة، ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله. وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها، حرصا على أن يأتي القول مستقلا بنفسه. وعلى هذا النحو من دقة المنهج وسلامة الأسلوب وقوة العارضة يقدم لنا المادة القرآنية أبو بكر العربي في كتابه أحكام القرآن. سلام على أبي بكر العربي وسلام على الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في تقديم هذه الحلقة علي طبوشة. كنتم مع عيون التراث الإسلامي، لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه الدكتور محمد كمال إمام. 51 عاما وإذاعة القرآن الكريم تحظى بأعلى نسبة استماع على مستوى إذاعات العالم. إذاعة القرآن الكريم شعارها الوسطية ومنهجها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، نستمع وإياكم إلى هذه التهنئة من الدكتور عدلي سيد رضا، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور عدلي سيد رضا، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بمناسبة العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، ما هي كلمتكم بهذه المناسبة، وكيف ترى دور الإذاعة في الفترة الحالية، وكيف تأمل لها من مستقبل باهر في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أتوجه بخالص التهاني القلبية لجميع في إذاعة القرآن الكريم وفي الإذاعة المصرية بوجه عام، وأهنيكم بعيد الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم 51، وأتمنى أن يكون العام القادم عام انطلاق بهذه الإذاعة المهمة التي قامت بدور كبير جدا على مدى تاريخها فيما يتعلق بشرح مبادئ الدين وإذاعة القرآن الكريم والتفسير والفتاوى وكل ما يفيد الإنسان المسلم. أعتقد أنكم قمتم بدور فاعل ومهم في حياة المسلمين، وأتمنى أن تكون الأعوام القادمة أكثر انطلاقا وأكثر قدرة على القيام بالمهمة التي أنتم منوطين بالقيام بها نحو الإسلام والمسلمين. ما أطلبه من إذاعة القرآن الكريم في الفترة القادمة أن تنتشر أكثر، وأنا سمعت أنها قد تبدأ إرسالها وتم تقويته بشكل جيد، لكن أنا أريد لهذه الإذاعة المهمة أن يكون لها توابط أكثر بين أبناء الجاليات الإسلامية الذين يعيشون في مصر. البعض منهم قد يجيد اللغة العربية بشكل جيد، ومن هنا تأتي مهمة أن احنا نتواصل أيضا مع الجاليات الموجودة في مصر أو حتى عبر البلاد الأخرى. احنا عايزين نصل بالإرسال ليصل للمسلمين في كل مكان. الخطاب الديني هو موضوع الساعة الدائم الذي نتكلم عنه، وسطية الإسلام، وأنتم تقومون به بشكل جيد، ولكن أنا أرجو أن يكون هناك فيه نوع من التنوع في المتحدثين، لأنني ألحظ وأنا من المستمعين الجيدين لإذاعة القرآن الكريم أن ضيوف البرامج يكادوا يكونوا هم أنفسهم لا يتغيرون. فأنا أطالب من أجل تنويع وجهات النظر، والإسلام يتسع للعرض وجهات النظر المختلفة وشرح القضايا، وحتى يكون هناك برضو إسراء للتحدث في كل القضايا والشأن الإسلامي، نحن يكون عندنا تجديد في المتحدثين. وأيضا نريد أن نربط الخطاب الديني بقضايا الحياة. أنت عندكم بعض البرامج بدأت تدخل تتكلم عن هذا الموضوع، ولكن في البرامج الأخرى ألحظ أننا ما زلنا نتحدث في الخطاب الديني بشكله القديم وشكله الكلاسيكي. فأنا أتمنى أن احنا يكون هناك حتى تواجد للجمهور معكم يسأل ويستفسر من خلال بعض البرامج. أنا يعني مش عارف إيه سر أن احنا ما عندناش برامج يشارك فيها الجمهور ويسأل والمتخصص يرد عليهم ويأتوا الفتاوى ويفسر لهم أمور دينهم، وهذا يساعدهم على أن هذا السؤال قد يستفيد منه كثيرون ممن يستمعون. أنا طلبت برضو من قبل ذلك أن احنا ندخل الدراما الدينية، نقدم التاريخ الإسلامي والسير الإسلامية من خلال بعض الدراما التي تجعل الذين لا يعني ليس لديهم الثقافة الكافية أن يتعرفوا على التاريخ الإسلامي بشكل يعني مبسط وسهل من خلال الدراما أو الدراما القصيرة التي تتكلم عن الشخصيات والمواقف والتاريخ الإسلامي، وهي نوع من الجذب. وطالب أيضا إذاعة القرآن الكريم في المرحلة القادمة أن تكسر يعني مش هنسميها الأغاني الدينية، الإنشاد والربط اللي يعني المادة اللي مش الإغنائية، المادة اللي فيها الإنشاد الديني. أنتم بتزعوها صحيح، نعم، بس برضه احنا عاوزين يبقى الإنشاد الديني برضه فيه طابع يعني يقدم برضه المعاني والقيم الإسلامية من خلال هذا الإنشاد. ده مهم جدا، ولا يركز على يعني على جانب واحد، يركز على الابتهالات والإنشاد، بحيث ان احنا ده برضه شكل محبب للمستمعين المسلمين، وده برضه بيساعد على إسراء وتكون شخصية الإنسان المسلم. أنتم عليكم مسؤولية بناء عقل الإنسان المسلم وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تجعله قادرا على الحكم على الأشياء حكما موضوعيا. إذا تشكل العقل بمعلومات دقيقة استطاع أن يكون السلوك من عند الفرد سلوكا سويا. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نقدم التفسير الصحيح والدقيق للإسلام وللقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة، بما يجعل الإنسان المسلم ملما بكل أبعاد دينه بصورة واضحة بسيطة مفهومة ليس فيها لف ولا التواء، وأن تتصدوا أيضا للتشويه المتعمد لصورة الإسلام والمسلمين سواء في المستوى الممارسة من بعض الأفراد أو على مستوى العالم الخارجي. ولذلك أنا طلبت في المرة السابقة بأن يكون لديكم برنامجا باللغة الإنجليزية وبرنامجا باللغة الفرنسية يقدم من نفس إذاعة القرآن الكريم، يتكلم عن سماحة الإسلام وما هذه الإسلام وتاريخ الإسلام ووسطية الإسلام، حتى نستطيع أن نقدم صورة صحيحة وسليمة للإسلام والمسلمين عند الشعوب الأخرى بلغة يفهمونها. الإسلام المفترى عليه من الكثيرين محتاج أن نتصدى لهذا الافتراء وأن نصحح ونقدم الصورة الصحيحة والسليمة بما يجعل الناس على وعي وفهم صحيح أمور الدين. دكتور عادل رضا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كنا مع هذا الحوار الذي أجراه الزميل محمد مصطفى أحمد مع الدكتور عدلي سيد رضا أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع فيما يلي لحديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي يقدمه الزميل الرائد الإعلامي محمد عوض، وذلك بمناسبة العيد 51 لإنشاء إذاعة القرآن الكريم، والذي يقدمه فضيلته تحت عنوان طبيعة الأخلاق في الإسلام. هذه الحلقة مسجلة من جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فما أسعدني حين أشترك مع جمهور المسلمين في جميع الأرض بالفرح بهذه الذكرى، وفيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من أسهم في هذا العمل بالخير والبركة في الدين وفي الدنيا، من خطرت له فكرة ومن استقر عندها رأيا ومن نفذها ومن أعان عليها ومن عمل فيها ومن أسهم فيها بالسماع لها أو بالفرحة بها. أسأل الله للجميع الخير والبركة والتوفيق، والله يرعاهم ويرعانا معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد متولي الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم فقال وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة أن البر حسن الخلق، والأخلاق الإسلامية لها طبيعتها الخاصة، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم لا يعتدي على أحد ولا يسيء لأحد،

بآداب القرآن يأتمر بأوامره مش كده، وينتهي عن نواهيه، تمسك بما فيه من المكان. يبقى دي أطلقت الأخلاق على الأعمال التي تصدر عن الصفة الإيه؟ النفسية. فمرة تطلق الأخلاق ويراد بها الصفة النفسية التي تصدر عن الأعمال، ومرة تطلق الأخلاق ويراد بها الأعمال نفسها. وهذا له شاهد، وذلك له إيه؟ وذلك له إيه؟ شاهد. إذا نظرنا إلى الأخلاق من حيث هذا المعنى، وجدنا إن فيه أشياء كثيرة في النفس الإنسانية تعتبر صفات نفسية داخلية. مثلا غريزة الخوف، غريزة الخوف، مثلا غريزة حب التملك، غريزة حب الطعام، دي أخلاق ولا غير أخلاق؟ إن كانت الصفة النفسية هي الأخلاق فكل هذه أخلاق ولا لا؟ أخلاق. يعني الخوف ده خلق ولا مش خلق؟ خلق. حب الطعام خلق، لأنه صفة نفسية تدعوني إلى أن آكل. حب الشراب صفة نفسية تدعوني إلى أن إيه؟ إلى أن أشرب. هذه الأشياء. والغضب مثلا، ساعة يغضب الإنسان، الصفة اللي في نفسه جعلته يغضب اسمها أخلاق ولا لا؟ إلا أن هذه اسمها صفات غرائز. إيه الفرق بين الغرائز النفس وبين الأخلاق؟ الغرائز فطرية، الغرائز فطرية بالنفس وطبيعية، لا تكلفك جهدا ولا مشقة لتربيها في نفسك. هل الخوف يعود أن تدرب نفسك لتخاف؟ ها؟ الخوف نفسه، غريزة الخوف دي غريزة لا تحتاج إلى أن تكد وتجتهد لتعلم نفسك الخوف، فاسمها إيه؟ غريزة. غريزة موجودة في نفسك بالفطرة، ومعنى بالفطرة يعني بالطبيعة، ما لكش مزاولة فيها، يجوز أنك أنت تهذبها شوية، إنما هي في ذاتها غريزة. فالتعريف الأخلاق كان يشمل الغريزي وغير الغريزي، إلا أنهم قالوا إن الغرائز إنما تطلق على الأمر الفطري الذي لا يكد الإنسان ولا يجهد في إيجاده في نفسه. ولكن مثلا غريزة الكرم مثلا، أنت تستطيع أن تدرب نفسك على أن تكون كريما، بمعنى أنك أنت تقول وما غاية هذه الدنيا، وإذا لم أنفع الناس بمالي إيش يعني قيمة المال، سأموت وأتركه. إذا تستطيع أنك أنت إيه؟ تربي في نفسك خلق الإيه؟ خلق الكرم والسماح. فجعل الأخلاق في غير الغرائز، وسموا الغرائز دي باسم خاص وهو الايه؟ الغرائز. تبقى الغرائز هي ايه؟ صفة برضو راسخة في النفس، فطرية ضرورية، لا عمل للإنسان في إيجادها، لا عمل للإنسان في إيجادها. ولكن الأخلاق برضو صفة نفسية راسخة في النفس، للإنسان عمل في تنميتها وفي ايه؟ وفي إيجادها وفي تربيتها. ده يسميه ايه؟ الإنسان مثلا في المسائل المادية، هل يستطيع مثلا انه يترك نفسه على ماديته، يسيب شعره لما ايه زي ما هو طويل يسيبه طويل، لكن بنهذبه ولا ما بنهذبوش؟ بنهذبه. المكان اللي مش بيحبش فيه شعر بنزيل منه الشعر. مثلا الانسان مثلا حينما يجد من نفسه مثلا ضعفا صحيا في ناحية من النواحي، يقدر يعالج نفسه ولا لا، او يقويها ولا لا؟ او اذا فالامور المادية لك ان تهذبها في نفسك، كذلك الامور الايه؟ كذلك الأمور المعنوية لك أن تهذبها في إيه؟ في نفسك. على أي أساس؟ على أساس من الأسس العقدية، على أساس من أسس السلوك، على أساس من أسس تلقينك للبيئة التي تعيش فيها. كل ذلك يروضك ويجعلك تمرن صفات في نفسك لم تكن إيه؟ لم تكن موجودة. فمثلا قبل مجيء مثلا الإسلام كان في الناس عندهم أخلاق، أخلاق الغضب والطيش والنزق. بعد ذلك حينما جاء الإسلام ماذا صنع في القوم؟ هذب هذه الإيه؟ الطباع بتاعته. كان مثلا ما توجدش عندهم صفة الكرم اللي هي إلا لقصد المباهاة، فجعل الكرم خصلة لله وتربى الناس على الإيه؟ على الكرم. إذن فالأخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. فالغريزي هو الذي يوجد فيك بدون كد وبدون مجهود، والمكتسب اللي احنا بنسميه بقى الايه؟ الاخلاق كالصفات الايه؟ كالصفات الاخرى التي يريد الشرع ان نتحلى بها. اذا نظرنا الى هذه المسألة وجدنا ان الاخلاق من حيث وجودها قد توجد في مسلم وفي غيره وفي غير مسلم. الم ترى انسانا غير مسلم وهو رحيم بالناس؟ رأيناه. الم ترى انسانا غير مسلم وهو عادل؟ ألم ترى إنسان غير مسلم وهو سمح كريم؟ فيه موجود. ما فالفارق بين وجود الصفة في غير المسلم ووجودها في الإيه؟ ووجودها في المسلم. ما دام فيه خلق حسن ممكن أن يوجد في مين؟ في غير المسلم. فكيف نقول أخلاق إسلامية؟ وهي الأخلاق بتبين أنها إسلامية أو غير إسلامية. الخلق يبقى خلق. نقول له لا، إذا وجدت صفات فاضلة في إنسان غير مسلم ووجدت في إنسان مسلم فهناك فارق أيضا بين الوجودين. بمعنى إيه؟ قال لك لأن الخلق الفاضل مثلا في الإنسان غير المسلم خلق الذي أصحبه استحسان العقل، استحسان العقل، وقد يكون طبيعيا في النفس وليس له رصيد من عقيدة ولا سلوك من إسلام واستمداده من تواضع البشر، لكن الخلق الإسلامي يختلف عن ذلك كله. ليه؟ قال لك صحيح ويلتقي في أنه خلق فاضل وله احترامه وله وزنه، إلا أنه في غير المسلم ليس له دعامة من عقيدة، وإحنا عندنا خلقنا الإسلامي له دعامة من إيه؟ من عقيدة. بمعنى إيه الفرق؟ يعني يكون هذا له دعامة من عقيدة وذلك لا دعامة له من عقيدة. له دعامة من عقيدة أن الخلق الحسن في غير المسلم إذا ما قوبل من جفاء المجتمع أو عدم تقديره أو قوبل بالنكران ربما انصرف عنه مين؟ الإنسان. لكن خلق المسلم مركوز في نفسه وطبعه يصنعه وإن أنكره المجتمع. افهم أنك صنعت في إنسان جميلا وبعد ذلك أنكر ذلك الجميل، أيتغير موقفك من جمال الخلق؟ لماذا؟ لأنك تعلم أنه مرتبط بعقيدة وأن الله مجازيك عليها وأن البشر لا يؤيد لا يجازون. ولذلك يجب الحديث يقول لك إيه؟ أحسن إلى من أساء إليك. أحسن إلى من ليه؟ لأن الإحسان عندي خلق ديني، ومعنى خلق ديني أنني لا أتطلب جزاءه من البشر وإنما أتطلب جزاءه من من؟ من الله. يبقى إذن ده مما يمتاز به إيه؟ الخلق الإسلامي عن الإيه؟ عن الخلق غير الإسلام. كذلك أيضا له اعتماد في السلوك نفسه الإسلامي. معنى اعتماد في السلوك الإسلامي؟ السلوك الإسلامي جاء فنظم السلوك لكل جوارحك، نظم السلوك لكل جوارحك، واعتبر أنك إذا لم تقم بآداب هذه الجوارح سلوكا وخلقا معاقب ومعذب. لكن من غير المسلم قصارى ما فيه إيه؟ إن المجتمع نفسه يحب أو ما يحبوش، لكن احنا عندنا شيء اسمى من ايه؟ اسمى من المجتمع في التقييم. يعني تقييمنا مش بس في المجتمع، بل اذا صنعت هذا الشيء فانني ساثاب عليه ممن؟ من الله. يبقى اذا يمتاز خلق المسلم عن خلق غيره مما يشتركان في الخلق بايه؟ بان الخلق الاسلامي يرتكز على شيء عقدي، والشيء العقدي يتمكن من النفس ويفعله الانسان، قابله المجتمع بالجميل أو قابله بالإيه؟ بالنكران. وكذلك الخلق غير الإسلامي وإن التقى مع الخلق الإسلامي في بعض الصفات إلا أن ذلك من استحسان العقل، من استحسان العقل، وجوكها من هدي السماء. فإذا هناك فارق بين ما يستحسنه العقل والعقول متفاوتة في الاستحسان، يعني ليست متساوية. فما يراه عقل حسن قد يراه عقل آخر سيء، وقد تكون البيئات هي التي تحكم، فما تراه بيئة خير تراه بيئة أخرى شر. ولكن هذه الأخلاق الإسلامية ممن؟ من الحق سبحانه وتعالى، والحق لا تضارب عنده، فالحق هو الإيه؟ هو الحق. يبقى إذن الخلق غير الإسلامي وإن اشترك مع الأخلاق الإسلامية في بعض الصفات إلا أن الخلق الإسلامي يمتاز بها عن إيه؟ أولا أنه له أساس من عقيدة، ثانيا أنه له أساس من سلوك إسلامي وليس بمجرد الفطرة ولا باستحسان العقل، لأن العقل كثيرا ما تختلف أحكام العقول في الشيء الواحد. وأيضا فلأن مصدر الأخلاق في الإسلام إنما هي مصدرها الوحي السماوي أو الهدي المحمدي، والوحي السمائي تعلمون أنه من الله، والله عنده الحقائق كما هي حقائق، لا تلتبس عليه الأمور كما تلتبس على الايه على البشر. وايضا ف فإن الأخلاق غير الإسلامية قد تأخذ جانبا من زوايا الخلق وتترك جانبا، ولكن الخلق الإسلامي يشمل كله. فأنت تجد مثلا إنسان قد يكون كريما في خلق غير إسلام، ولكنه مع ذلك ليس بعفيف عن أعراض الناس. قد يكون كريما ولكنه قد يكون كاذبا، قد يكون كريما ولكنه قد يكون مغرورا ومتكبرا. إذن المسألة هناك توجد في الأخلاق غير الإسلامية أخلاق غير متكاملة، أما في الخلق الإسلامي فالأخلاق فيه إيه؟ متكاملة. لا تتكامل في الخلق النفسي الباطني، وإنما تتكامل أيضا في السلوك الإيه؟ في السلوك الظاهر. عينك لها خلق، مش كده؟ أذنك لها خلق، يدك لها خلق، رجلك لها خلق، كل ناحية من نواحي المجتمع لها نصيب من إيه؟ من خلق. أخلاق أخرى غير إسلامية، كما قلنا إن الإنسان قد يكون كريم ولكن يمكن يكون متكبر، لكن الخلق الإسلامي ما يجمعش أبدا، لازم يكون إيه؟ متواضع مع كرم. إذن فالأخلاق الإسلامية وإن اشتركت معها أخلاق أخرى غير إسلامية فلها تميزات. هذه التميزات أولا ركيزتها على العقيدة وعلى السلوك الإسلامي، وأنها ليست مقتصرة على الأمر الطبيعي أو الأمر الفطري أو الاستحسان العقل، وإنما مقتصرة على هدي الإيه؟ على هدي السماء وهديه صلى الله عليه وسلم، ودي الرسول لا ينطق عن الهوى والله لا يقول إلا الحق، مفهوم؟ بعد ذلك إذا نظرنا بعد مسألة الشمول، يبقى الخلق الإسلامي امتاز بهذه الأشياء وامتاز بالشمول. معنى الشمول يعني إيه؟ أنه لا يأخذ خلقا ويدع خلقا، إنما يأخذ الأخلاق كلها جملة إيه؟ جملة واحدة. وقلنا إن كل جارحة من الجوارح لها إيه؟ مثلا اليد لها إيه؟ خلق ألا تمتد بالإيذاء إلى أحد، وأن تمتد بالعطف والرحمة والتربيت عليه. مثلا اللسان له إيه؟ خلق لا يكذب ولا يأذي الناس ولا يسبهم ولا يشتم ولا يقول كلمة باطل. الأذن مثلا لها إيه؟ خلق أنها لا تستمع إلا إلى حق، وإذا رأت باطلا أعرضت إيه؟ أعرضت عنه. كل شيء في الإنسان له ميزان إيه؟ خلقي. يبقى معنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية أخلاق شاملة وأخلاق مستوعبة، مفهوم؟ ثانيا الأخلاق الإسلامية تمتاز بعدم سلبيتها، بعدم سلبيتها. ومعنى عدم سلبيتها يعني إيه؟ اسمها هي السلبية. السلبية أن لا تفعل شيئا، والإيجابية أن تفعل. فإذا رأيت في بعض الأخلاق الإسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية، مثلا الحلم، واحد أساءك فحلمت عليه، الحلم لم تعمل به شيئا، وانت عملت شيء، ده مسألة سكت، والسكوت سلبي أم غير أم إيجابي؟ السكوت، السكوت سلبي. ظاهر الأمر أن كل من الأخلاق الإسلامية فيها سلبية، نقول لا، أنت لا تنظر إلى السلبية هذه، وإنما انظر إلى ما نشأ عن السلبية من إيجابية. إزاي؟ أم قال لك لأن معنى أنك حلمت أنك قاومت قوة غضبية كانت في نفسك، فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول ما فيش إيجابية، وإنما الصراع صراع إيه؟ نفسي. ولذلك الرسول قال إيه؟ ليس الشديد بإيه؟ بالسرعة، وإنما الشديد هو الذي إيه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن فهو ساعة ما كان سلبي بأنه لم تصدر منه حركة، صدرت منه معركة بينه وبين إيه؟ وبين نفسه وبين الصورة الغضبية. هذه الإيجابية. وبعد ذلك تأتي الإيجابيات أخرى في أنك إذا أساء إليك إنسان ثم أحسنت إليه فإنك قد رددته إلى جدة الصواب، رددته إلى جدة، وجعلته يخجل من نفسه من أنه استكمل كل صفات إغضابك، ومع ذلك لم يحرك منك ساكنا وعصيت، ماذا يكون موقفه كإنسان يتلقى ذلك منك؟ يكون موقفه إيه؟ ماذا إيه؟ أولا يخجل ويعلم أنك قدرت على نفسك وهو لم يقدر على نفسه، ولماذا تكون أنت أولى بهذا الموقف منه، فيخجل من نفسه أولا. وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يعتذر، وبعد ذلك يعدل هو سلوكه بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين. يبقى ده إيجابية ولا سلبية؟ ولذلك القرآن يقول إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. وبعد ذلك تأتي مثلا صفة الصبر، يقول لك الصبر ده معناه انك انت بتثبت على نفسك عن حاجة وتصبر عليه، برضو دي ما فيهاش الا في البيت، نقول له لا فيها ايه ايجابي، لان معنى الصبر انك تغالب الاحداث الشديدة التي تمر بك ولا تجعلها تنال من همتك ولا من رجولتك ولا من قوتك، وتقول ان حصل هذا فقد حصل لغيري ما هو اشد منه، ويجب ان اتغلب على ذلك. اذا فالصبر ليس استكانة، وانما هو عدم اسلام النفس للجزع الذي يذهب بمواهبك. اذا اسلمت نفسك للجزع ماذا يكون موقفه؟ مواهبك تزول. لكن اذا قلت ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وماذا ياتي في هذا؟ والانسان اذا ما عثر عثره يجب ان لا يستسلم للعثره، بل يصبر على اثرها، ولكنه لا يظل عاثرا، يحاول ان ايه، يحاول ايه، ان ينهض. اذا الصبر وان كان في ظهره انه سلبيه بانك لم تصنع شيئا، انما في باطنه انه ايه، انه في باطنه انه ايجابيه. اذا فالخلق الاسلامي كما امتاز بشموله لكل انواع السلوك، فكذلك امتاز حتى في سلبيته بالايه، بالايجابيه. كذلك يمتاز خلق الاسلام بالانسانيه، فقد يكون بعض اخلاق الناس اخلاق بيئيه او اخلاق شعوبيه او اخلاق قوميه او اخلاق قبليه، يعني ايه، انه خلقه حسن مع هذا ولكنه غير حسن مع هذا. لكن الاسلام خلقه ايه، انساني، بمعنى ان الذي يشترك معك في الانسانيه له نصيب من ايه، من خلقه. كيف؟ اما انك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه، يدل على ان الاخلاق الاسلاميه متعديه الى مين، حتى الى غير، على غير المسلم. ليه؟ ام قال لك لان انت بتنظر الى المسلم انه اشترك معك في عقيده، هذا كلام صح، ولكن الانسان مطلق الانسان اشترك معك في معنى اعم، وهو المعنى الانساني، وهو مخلوق لله، مخلوق، والله يمده بالرزق وامده بالسمع وامده بالبصر. اذا فالاخلاق الاسلاميه كما قيل هي فيض من رحمه الله، ورحمة الله خاصة المؤمن ولا مشيت للكل، للكل. ولذلك القرآن حين يضع ذلك النظام يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إيه إليه. إنما لما كنت أنا بيني وبينه حالة حربية هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. إنما مدام ذم وقاعد مثلا وياي وعايش معي، له مالي وعليه ما إيه، ما علي. إنما ينهاكم الله عن الذين إيه، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، هذا هو الواقع. أما في غير ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما إيه. يبقى أخلقنا إذن ما هياش معتكفة على أننا إيه، ده إسلامي وده غير إسلامي. يبقى فيه معنى إيه، معنى إنساني، معنى إيه، إنسان. فتجد مثلا ما هو مثلا ان ابراهيم عليه السلام مر عليه ضيف فاراد ان يستضيفه، الا انه سالوا عن دينه فوجدوا ايه، مجوسي، فانصرف عن اكرامه فعتبه الله في ذلك، فقال لو انا اقبله في ملكي طيله هذه المده لعمره وانت لاضافه ليله تريد منه ان يغير دينه. فرجع ابراهيم للرجل يناديه ليستضيفه، فقال له ما الذي دعاك أولا إلى أن تنهرني وأن تردني ثم بعد ذلك تأتي لتطلبني؟ فقال له إن ربي عاتبني فيك، إن ربي عاتبني فيك. فنظر الرجل إليه وقال نعم الرب، ذلك الرب الذي يعاتب أحبابه في أعدائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه. بمناسبة مرور 51 سنة على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، قدمنا لحضراتكم تسجيلا نادرا لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، أذيع لأول مرة، وقد سجل من جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 1973 من الميلاد، وكان موضوعه طبيعة الأخلاق في الإسلام. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا اللقاء الذي أجراه زميل فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، وفي احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ سيد عبود سيد، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. ماذا عن منزلة إذاعة القرآن الكريم في نفس فضيلة الشيخ سيد عبود؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إذاعة القرآن الكريم من عنوانها نعرف أن الخير كله يجري في أقدامها ويسري في عروقها، ونرى الخير كله من خلالها يعطى لكل العالم الإسلامي. ويوم أن بدأت، أو في الفترة يعني الأولى لبداية إذاعة القرآن الكريم، كنا صغارا وكنا نبحث عنها في مؤشر الراديو في آخر المؤشر، وكنا نعاني كثيرا، لكن كنا نسعد عندما نسمع أو نستمع إلى إذاعة القرآن الكريم ونسمع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله والعظماء. ولي يعني موقف شخصي مع إذاعة القرآن الكريم، كنت طفلا صغيرا وقمت من النوم باكيا، فقالوا ماذا، فأشير لهم على الراديو، وكانت إذاعة القرآن الكريم في الصباح تكون جميلة وواضحة، وكان يقرأ الشيخ محمد صديق من شاوي رحمه الله ومن ساعتها. قلت لهم اسكتوا لا تغلقوا الراديو، حتى سكت من نفسي ومن ساعتها، أحببت القرآن وأحببت الشيخ المنشاوي وكل قراء الإذاعة، وعملت على أن أقرأ القرآن في المدرسة الابتدائية، وكانوا ينقلونني من فصل إلى فصل لأقرأ القرآن الكريم، وظللت مع القرآن الكريم. ثم مع أنني كنت معجبا أيضا بالبرامج الأخرى، بالقناة الإذاعات الأخرى، فجمعت بين الثقافة العامة وبين ثقافة القرآن الكريم وإذاعة القرآن الكريم، وأنا محب للإذاعة وأود أن أعيش معها ليلا ونهارا، وبخاصة الإذاعة القرآن الكريم التي تقدم للمسلمين والعالم كله أفضل ما عندها، وعندها الخير الكثير، ألا وهو القرآن الكريم. ما هي نوعية البرامج التي تفضلونها وتفضلون السماع إليها من هذه الإذاعة المباركة؟ كل برامجها جميلة، لكننا يعني نسعد بالبرامج الفقهية التي تعلم المسلمين أصول دينهم، وتعرف المسلمين سماحة الإسلام في العبادات وفي المعاملات، أو سماحة الإسلام في العبادات ودقة الإسلام في المعاملات. لا يفرق الإسلام بين التعامل مع مسلم وغير مسلم، وإنما يجعل العدل أساس التعامل مع الكل، بل أحيانا يجعل الفضل مقدما على العدل. نعم، فضيلة الشيخ سيد عبود سيد، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم، وإلى الأمام إن شاء الله في التقدم والرقي. جزاكم الله خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة للحق والإيمان، ودرة التاريخ والأزمان، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول إذاعة القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة تهفو لروعتها القلوب فتهتدي، يا طيب ألفاظ بها

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط كافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yeah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله Yeah. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات. استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لمسة وفاء من إذاعة القرآن الكريم إلى أبنائها الأعزاء الذين رحلوا عن دنيانا وظلوا في قلوبنا أحياء، ذكراهم في ربوع النفس باقية رغم النوى ومحال القرب والأبى، وإن تناءت عن العينين رؤيتهم فإنهم ملء عين القلب والخلد، وحسبنا إن طال الشوق أنهم حلوا بجنات حور العين والرغد. وهم الأساتذة محمود حسن إسماعيل عاصم دنانة، دكتور علي طبوشة سيد شرف، عبد الفتاح شمعة كامل البوهي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. صدق رسول الله. لمسة وفاء. لمسة وفاء. عطية السيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم حكاية اليوم من التراث الإسلامي التي نحكيها لكم كما جاءت على لسان أبطالها وشخصها وفي أماكن حدوثها دون تعليق منا أو تحليل أو تغيير أو تعديل أو تقصير أو تطويل، ونترك لكم استلهام الدرس والعبرة والقدوة والحكمة والمثل. لمسة وفاء. لمسة وفاء. رياض فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نعيش في رحاب اسم المصور سبحانه وتعالى، والمصور يطلق اسمه على من يقدر على ترتيب وتركيب أجزاء مخترعاته وخلقه على أكمل وأتم وجه، حتى يؤدي الشيء الذي اخترعه أو خلقه دوره المقدر له ووظيفته المنوطة به بلا نقص أو قصور. لمسة وفاء. لمسة وفاء. محمد الشناوي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. أيها الإخوة، ونتابع الإطلال معا من شروفات التاريخ لكي نتعرف على تاريخ هذا الدين الحق، دين الإسلام، في العصر العباسي الأول، وخاصة في عصر الخليفة الثالث من خلفاء بني العباس، وهو الخليفة المهدي ابن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. لمسة وفاء. لمسة وفاء. عزة حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل صادق العدوي ليحدثنا عن تحريم الإسلام للرشوة. لمسة وفاء. لمسة وفاء. دكتور محروس فرحات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطالي، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة أم القرى والمستشار العلمي لرئيس الجامعة بمكة المكرمة. نرحب بسيادتكم معنا في هذا البرنامج. لمسة وفاء. لمسة وفاء. مصطفى نصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة عن ضرورة بل حتمية تميز الأمة الإسلامية بشخصيتها المستقلة كعضو في الأسرة الإنسانية وشريك في الحضارة البشرية، وضرورة أن يكون المسلم فاعلا وليس مشاهدا للأحداث. لمسة وفاء. لمسة وفاء. صلاح جمال الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إبراهيم عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستعد هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد العال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. لمسة وفاء. لمسة وفاء. محمد إبراهيم عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذا البرنامج اليومي، حيث نقدم لكم تفسيرا كاملا لآيات القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، ويقدم هذا التفسير الأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود. وطبيعة البرنامج أيها الإخوة، نبتدئ بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ترتيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وبعد التلاوة القرآنية نعيش مع تفسير للآيات التي استمعنا إليها. لمسة وفاء. لمسة وفاء. طلعت عزام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في دعوة جديدة للتأمل نواصل فيها رحلتنا مع الجسم الإنساني تدبرا للمعنى القرآني الكريم والأمر والحث على النظر، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وصدق الحكيم الذي قال: أعرف نفسك بنفسك. ومعرفة النفس هي الطريق المستقيم للوصول إلى الخالق العظيم. لمسة وفاء. لمسة وفاء. عبد الرحمن العطار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى أيها الإخوة، سوف نستكمل مع ضيفنا الكريم موضوع النفس الإنسانية بين العلم والدين. أشرنا في نهاية الحلقة السابقة إلى أن النفس الإنسانية تعتبر الملكة التي تتربع على عرش الإنسان، على الذات الإنسانية. لماذا؟ لأنها تتصرف في كل شيء وتأمر بكل شيء. تعالوا نستمع إلى الآية 48 من سورة البقرة، ثم بعد ذلك نستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. لمسة وفاء. لمسة وفاء. الدكتور فوزي خليل. حقائق وشبهات، برنامج يعده ويقدمه دكتور فوزي خليل. لمسة وفاء. لمسة وفاء. وكمال النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوة الإيمان، استمعنا من سورة الرعد إلى الآيات المباركات من أول الآية رقم 8 إلى آخر الآية رقم 10، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ليقدم شرحا لما استمعنا إليه من آيات بينات. لمسة وفاء. لمسة وفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم جزاء ما قدموا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فتطيب دنياهم ويرفع قدرهم في الناس عند الحشر والميزان. فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم ويرفع قدرهم ويرفع قدرهم في النار ويرفع قدرهم في الناس عند الحشر والميزان، ويقول هذه جنتي قد فتحت، ويقول هذه جنتي قد فتحت، أبوابها قد فتحت أبوابها وبها النعيم الداني، ويقول هذه جنتي قد فتحت أبوابها، ويقول هذه جنتي قد فتحت أبوابها وبها النعيم الداني، فافرح بمقعدك العظيم مكرما في خلة المختار من عدنا. وانظر إلى وجهه الكريم، وانظر إلى وجهه الكريم، فهذه أسمى جوائزه إلى الإنسان. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إخراج أميرة بدوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في إطار احتفال شبكة القرآن الكريم بمرور 51 عاما على إنشائها، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السويس، حول ذكرياته مع إذاعة القرآن الكريم. بداية دكتور جمال، أهلا وسهلا بحضرتك في إذاعة القرآن الكريم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. دكتور جمال، متى تعلق سمع الإنسان جمال رجب سيدبي بإذاعة القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة تعود الذكريات إلى سماع إذاعة القرآن الكريم يعني منذ الطفولة الباكرة يا أستاذ محمد. كان عندنا راديو قديم اللي هو فيه بطاريات ومية وكبير ضخم جدا، كنا نستمع الحمد لله إلى إذاعة القرآن الكريم بنشأتي يعني في القرية ونشأتي الريفية وجو القرية مما يحمل من تمسك من قيم وعادات وتقاليد، وكانت إذاعة القرآن الكريم الحمد لله كنا نستمع إليها وتعرفت عليها منذ الطفولة الباكرة. دائما دكتور جمال يعني بعد أن يسمع الإنسان هناك تعلق للقلب. نعم. متى تعلق قلب الإنسان جمال رجب سيدابي بإذاعة القرآن الكريم، وما هي الأشياء التي جعلت هذا القلب يتعلق به؟ والله يعود أيضا إلى زمن بعيد، رحمة الله عليه الدكتور محمد البوهي كان لي برنامج يا أمة القرآن. نعم. كنت أستمع لهذا البرنامج وكنت شغوفا وكنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي أساهم فيه مع إذاعة القرآن الكريم، وخاصة أنني كنت محبا للمساجد والقراءة والثقافة الإسلامية وبإذاعة القرآن الكريم، فكنت أحلم بصراحة باليوم الذي يأتي لكي أساهم مع إذاعة القرآن الكريم. تخيلت نفسك دكتور جمال في استوديو إذاعة القرآن الكريم قبل أن تأتي إليه؟ نعم، كنت أتصور هذا الموقف، وكان عندي كما يقولوا بلغة الإعلام حس يعني الإلقاء وحب. نعم. العمل الإعلامي وحب العمل الإذاعي. متى بدأ التعاون المباشر مع الدكتور جمال رجب سيدابي في إذاعة القرآن الكريم؟ التعاون مع إذاعة القرآن الكريم بدأ بمعرفتي بأخي وزميلي الأستاذ عادل عبد القادر عبر أخي وصديقي المرحوم الدكتور محمد غانم والدكتور البدراوي زهران رحمة الله عليهما، والتقينا وتعرفنا على بعضنا في مناسبات ثقافية، ثم بعد ذلك بدأ التعاون بشكل واقعي أعتقد منذ أكثر من 20 عاما عبر تقريبا عام 95 أو 94 على سبيل الحصر مع الأستاذ عادل عبد القادر عبر برنامج كان مهم في إذاعة القرآن الكريم بعنوان ندوة الأسبوع. كان الأستاذ عادل يطرح قضية من القضايا الكبرى مثل قضايا العولمة والتحدي الحضاري أو الوسطية الإسلامية أو غيرها من الموضوعات، ثم نناقشه عبر يعني أسبوعين من عبر إذاعة القرآن الكريم، ويعني استمر هذا اللقاء مع هذا البرنامج لمدة لا أتذكر طويلة جدا، وساهمت في موضوعات كثيرة جدا كانت بمثابة لي بصراحة إضافة لي شخصيا نحو يعني تعميق الفكرة الإسلامية ونحن التزود بالثقافة الإسلامية الرصيدة، وكانت إذاعة القرآن الكريم فتحا كبيرا لي. نعم. في الاهتمام والتعمق في الثقافة الإسلامية والاحتكاك بالمجتمع الكريم. يعني دكتور جمال، مشاركات الدكتور جمال رجب سيدابي في إذاعة القرآن الكريم من خلال العمل البرامجي؟ والله يعني اشتركت مع الأستاذ محمد غويلة في برامج قبل ذلك، رئيس الشبكة الحالي ربنا يبارك فيه، وساهمت في برامج مختلفة وعبر فترات مفتوحة كثيرة، لكن أهم برنامج اشتهمت فيه الآن برنامج الأمة الوسط مع أخي والصديق العزيز الأستاذ محمد فؤاد. دي بقى يعني قدمنا أفكار كثيرة جدا. نعم. أعتقد ما يربو ما يزيد عن 60 حلقة أو 70 حلقة منذ أن ساهمنا مع بعضنا في هذا البرنامج، وهو بصراحة برنامج مهم الأمة الوسط، لأنه برنامج يهم كل مستمع كريم في أرجاء المعمورة. نعم دكتور جمال، بمناسبة مرور 51 عام على إنشاء شبكة القرآن الكريم، ماذا تقول للعاملين في شبكة القرآن وللمستمعين لإذاعة القرآن؟ والله أنا أقول للسادة العاملين في إذاعة القرآن الكريم ربنا أولا يبارك في مجهوداتكم، الأمة الآن في أمس الحاجة إلى إذاعة القرآن الكريم، لكي يعني نوجه الأمة الإسلامية الوجهة الرشيدة نحو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وليعلم كل يعني أخ فاضل يقوم بهذه المهمة، وليعلم أنه يقوم بمهمة كبرى أمام رب العالمين، وأنه يقف على ثغرة من ثغور الإسلام، وأنه يعني يجاهد من أعجل لإعلاء كلمة الحق. وبالنسبة للسادة المستمعين احنا بنشكرهم على اعتزازهم بإذاعة القرآن الكريم، وإن هم طبعا إذا كانت هناك أي مقترحات لا يدخلوا بها على شبكة إذاعة القرآن الكريم، إذا كان يريدوا برامج معينة فليرسلوا برسائلهم، إذا كان يريدوا اقتراحات يعني كما قلنا في يعني تمثل يعني إضافة للشبكة للمحطة إذاعة القرآن الكريم فليدلوا بها. والحقيقة أنا يعني بأهني كل العاملين في إذاعة القرآن الكريم على أنهم قد نالوا شرف الانتساب إلى هذه المحطة، وأنا بحمد الله أنني يعني بأنال شرف الانتساب إلى هذه الكوكبة من العاملين عبر التعاون الطيب المبارك بيننا. الحقيقة كل مسلم غيور على دينه، غيور على وطنه، غيور على أمته، ندعو الله سبحانه وتعالى أن نبارك في مجهودات القائمين على شبكة إذاعة القرآن الكريم، وخاصة أنه تم تقوية محطة الإرسال بمبلغ، بنشكر يعني المؤسسات الرسمية في الدولة على تبنيها تقوية محطة الإرسال لهذه الشبكة ورصد مبلغ كبير يعني ما يقرب من 40 مليون جنيه. نعم. كل هذا بيدل على أهمية وقيمة ومكانة إذاعة القرآن الكريم في قلب كل مسلم. بأهنئ القائمين وبأهنئ المستمعين وبأهنئ بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام نشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السويس. لكم من التحية محمد مصطفى يحيى. الثانية عشرة، منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. كطوف من حدائق الإيمان. برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود تكون. إخوة الإيمان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات المكث في المساجد بعض الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. فلذاته خشع الوجود جميعه، وإليه يرجع سائر الأكوان. أخي المؤمن، قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لابنه الحسن في وصيته: أحي قلبك بالموعظة والزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وبصره بفجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وتقلب الليالي والأيام، وذكره بأخبار الماضين وبما أصاب الأولين، وسر في ديارهم، وانظر إلى آثارهم، وانظر فيما فعلوا وإلى أين انتقلوا وحلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا في دار غربة، وكأنك عن قليل صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. رباب رباه يا ذا الفضل يا رب الورى، أدعوك في أخي المسلم. لا جهاد كمجاهدة النفس. يقول عبد الله بن المبارك: رباط المؤمن في مجاهدة النفس والهوى، وذلك حق الجهاد. والمرابط شغله حفظ أوقات الصلاة واجتناب الغفلات. يقول أحد الصالحين: إن الله تعالى يحب من عبده أن يبرهن على إيمانه بالمجاهدة، حتى إذا صدق في طلبه وجاهد نفسه وهواه أقبل الله تعالى عليه بالمعونة، فسهل عليه ترك ما تهوى نفسه، وأنعم عليه بالطاعة وطيب العيش ورفع درجته. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جوده وكرمه ورأفته ورحمته ولطفه بعبده. الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكويني. إخوة الإيمان، يقول بعض العلماء: ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا مع نفسه الأمارة بالسوء، فالنفس تتكلم بكلام الخائفين وتقول قول المؤمنين وتظهر تقشف المتواضعين وتخيل لصاحبها أن الخوف من الله تعالى والصدق والإخلاص والتواضع والزهد والتوكل والرضا متأثر في قلبه، فإذا جاءت الأحوال التي تبين صدقها هاجت الأهواء والشهوات وخلي القلب من الخوف والإخلاص والزهد والرضا والتوكل والصدق. فعلى العبد أن يعرف نفسه وأن يتذكر أنه ما أراد خيرا قط إلا وهي تنازعه إلى خلافه، وما فعل شرا قط إلا وكانت هي الداعية إليه. ومعرفة النفس تزيد المؤمن حذرا من خداعها وتوكلا على ربه وثقة وطمأنينة إليه سبحانه ومودة وحبا ورجاء لرب العالمين وإقرارا وشكرا واعترافا بنعم الله تعالى. أدعوك في سري وفي إعلاني. اللهم قنعنا من الدنيا باليسير، وسهل علينا كل أمر عسير، ووفقنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. وأسكننا دار كرامتك يا من هو ملجأنا وملاذنا وإليه المصير، يا أرحم الراحمين يا الله. كطوف من حدائق الإيمان. برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا اللقاء مع زميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، وفي طور احتفالنا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، يسعدنا أيضا أن يكون لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وانتم طيبين. فضيلة الشيخ محمد، ماذا تقولون لإذاعة القرآن؟